وما عدا ذلك فهو محرف مبدل. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة فيها شيء من التوراة فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه أحمد وغيره. الرابع: على المسلمين أن يعتقدوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل. قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلم يبق نبي يجب اتباعه إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان أحد من الأنبياء حي لكان من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وعيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان فإنه يكون تابعاً لمحمد عليه الصلاة والسلام وحاكماً بشريعته. الخامس: أن نعتقد أو على المسلمين أن يعتقدوا أن محمدًا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين من الإنس والجن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، لعالم الجن وعالم الإنس. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فأرسل إلى الجن والإنس والعرب والعجم والأحمر والأبيض والأسود. وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي قبلي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. السادس: على المسلمين أن يعتقدوا أن من لم يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم، لم يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، نسميه كافرا، وهو عدو لله ولرسوله وللمؤمنين، وهو من أهل النار. قال الله جل جلاله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فأهل الكتاب والمشركون إذا لم يدخلوا في دين الإسلام فهم كفار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. فمن لم يدخل في دين الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم فهو في النار خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. وهكذا الآيات في تكفير اليهود والنصارى كثيرة في كتاب ربنا تبارك وتعالى. ومن هنا أجمع العلماء أن من لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر، جريا على القاعدة المجمع عليها: من لم يكفر الكافر فهو كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: والذي نفس محمد بيده، أو والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به فهو من أهل النار. فإذا علمتم هذا معاشر المؤمنين، علمتم بطلان الدعوة إلى وحدة الأديان، علمتم بطلان الدعوة إلى التقارب بينها وإلى صهر اليهودية والنصرانية والإسلام في قالب واحد. هذه الدعوة الخبيثة الماكرة التي الغرض منها هدم الإسلام، الغرض منها إسقاط دعائمه ومبانيه، الغرض منها كسر حاجز النفرة بين المسلمين والكفار. فلا ولا ولا براء. ولو كنا قادرين على قتال اليهود والنصارى فلا قتال ولا جهاد. إذا سلت من نفوس المؤمنين والمسلمين الكراهية والعداوة والبغضاء تجاه اليهود والنصارى، فلو كان عندهم قوة وقد خرجت العداوة والبغضاء من نفوسهم فلن يقاتلوا. والله عز وجل يقول، هذا عند القدرة، عند قدرة المسلمين: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فعند القدرة نقاتل اليهود والنصارى، فإما إسلام وإما أن يدفعوا الجزية في ذل وصغار، في ذل وصغار. هذه الدعوة الخبيثة الماكرة المسمى بالدعوة إلى وحدة الأديان، من دعا إليها فهي ردة صريحة عن دين الإسلام. ماذا يريدون؟ يريدون أن يطبعوا التوراة والإنجيل والقرآن في غلاف واحد؟ إذا كان لا يجوز أن تطبع الإنجيل بمفرده أو أن تطبع التوراة بمفرده، حرام ولا يجوز، فكيف بجمعها مع القرآن في غلاف واحد؟ يريدون أن يبنوا كنيسة ومعبدا ومسجدا في الساحات العامة وفي المطارات وفي الجامعات. إذا كان لا يجوز أن نبني كنيسة مستقلة أو أن نبني معبدا مستقلا في بلاد المسلمين، حرام، وتشتد الحرمة في الجزيرة العربية فإنه لا يجتمع فيها دينان. وللأسف الشديد دول الجزيرة باستثناء المملكة ما من بلاد إلا فيها كنيسة، إلا فيها كنيسة أو معبد باستثناء المملكة حرسها الله. دعوة خبيثة ماكرة المراد منها جر أهل الإسلام إلى ردة شاملة. وصدق الله إذ يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وصدق الله إذ يقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وكما قال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ألا وإنه من الدواعي ومما يجعل الأمر على بعض المسلمين ملتبسا ومما يهز هذه الأصول التي تقدم ذكرها عند بعض المسلمين أن يقف وراء هذه الدعوات أناس يتزيون بزي العلماء ويلبسون ثياب الفقهاء وينتسبون إلى الدعوة ثم يدعون إلى وحدة الأديان أو إلى التقارب بينها. وما أكثرهم لا كثرهم الله، وما أكثرهم لا كثرهم الله، ومنهم من هلك ومنهم من هو حي عجل الله بهلاكه وزواله. ولا يدعو إلى هذه الدعوة سني أبدا، إنما وراء هذه الدعوة أهل بدع ينتسبون إلى الدعوة وإلى الدين، إما من الصوفية وإما من الأشعرية وإما من الإخوانجية. هؤلاء هم سبب اهتزاز مثل هذه الأصول والثوابت عند بعض المسلمين. عند بعض المسلمين يتفوهون بتلك الكلمات ويصبغونها بمصطلحات ربما تروج على بعض الناس للأسف الشديد ممن لم يعلم أو ممن جهل بهذه الأصول العظيمة التي تقدم ذكرها. فالحذر، الحذر من هذه الدعوة، الحذر من المشاركة فيها، الحذر من الاستجابة إليها، الحذر من الانتماء إلى محافلها أو مؤتمراتها أو ندواتها. والله المستعان على ما يصفون. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: واحذرهم، أي اليهود والنصارى، واحذرهم. وهكذا أذناب اليهود والنصارى من دعاة السوء والضلالة: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فأنبه بتنبيهات ثلاثة. الأول، هناك دعوة تسمى بدعوة حوار الأديان، وهذه نسمعها في هذه الأيام. فهذه الدعوة دعوة حوار الأديان، إن كان المراد بها دعوة اليهود والنصارى إلى دين الإسلام فهذا واجب على المسلمين. دعوة اليهود والنصارى إلى دين الإسلام وبيان الشريعة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجدالهم بالتي هي أحسن. والله عز وجل يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ولما أرسل عليا إلى خيبر قال: إذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام. والله جل وعلا يقول في كتابه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا هو الحوار. إذا كان هؤلاء الذين يدعون إلى الحوار يريدون هذا الحوار، دعوة اليهود والنصارى إلى دين الإسلام بغير تنازل عن شيء من شرائع الدين، فهذا مطلوب وهذا واجب على المسلمين جميعا، كل بحسب قدرته واستطاعته. أما إذا كان المراد من الدعوة إلى حوار الأديان أن نلتقي معهم وأن نجاملهم وأن نحقق لهم أهدافهم وأن نعطيهم أغراضهم وما يطمحون إليه، فهذا يأباه الله عز وجل ورسوله والمؤمنون. تنبيه الثاني: ما يسمى بعام التسامح وما يسمى بالمسامحة، كما يغرد بعضهم أن هذا العام الجديد العام النصراني عام التسامح، إن كانوا يريدون بالمسامحة دين الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذا دين السماحة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. من سماحة الإسلام أن لا نظلم أحدا، لا مسلما ولا كافرا. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا يظلم بعضكم بعضا ولا يظلم مسلم كافرا. ودعوة المظلوم مستجابة ولو كان المظلوم كافرا والظالم مسلما. هذا من سماحة الدين، من سماحة الدين أن لا نعتدي على الكفار من يهود ونصارى وغيرهم، لا في عرض ولا في مال ولا في نفس، إن كانوا من أهل الذمة أو من أهل العهد والأمان. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا، وهكذا الذمي وهكذا المستأمن، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذه سماحة الإسلام، سماحة الإسلام أن ندعوهم إلى دين الله جل وعلا. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاب يهودي من جيرانه في المدينة وهو في النزع، فقال له: قل لا إله إلا الله واشهد الشهادتين. فالتفت الشاب إلى أبيه فقال: أبوه، أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي نجاه من النار. هذه هي السماحة، إن كنتم تريدون بالسماحة هذه هي السماحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما سماحة وفيها تنازل عن شيء من شرائع الدين فلا، هذه ليست بسماحة. أما السماحة أن تكون بمعنى أن يكسر حاجز النفرة بين المسلمين والكفار، وأن يسمى النصارى اليهود يسمون إخوة كما في هذه الوثيقة الموقعة أخيرا، فلا، ليس من المسامحة في شيء وليس من السماحة في شيء. أو أن نسمي هؤلاء النصارى الذين يقيمون، الذين ماذا، الذين يعبدون الصلبان، عبادتهم أو دينهم عبادة الصلبان والصور المنقوشة على الحيطان كما قال العلامة ابن القيم، دينهم التعبد لله بالنجاسات، التعبد لله بأكل لحم الخنزير وبشرب الخمور، نسميهم إخوة ونسميهم مؤمنين؟ هذا ليس من السماحة في شيء، هذا يأباه الله ورسوله والمؤمنون. تنبيه الثالث: أن بعضهم بحجة أنه يحارب التطرف والإرهاب فيدعو إلى وحدة الأديان ويدعو إلى التقارب بين الأديان بحجة أنه يحارب التطرف والإرهاب. ما هكذا محاربة التطرف والإرهاب، ما هكذا يا عباد الله، إنما محاربة التطرف والإرهاب بنشر دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به والذي كان عليه الصحابة. بعضهم يغرد: إن لم ترضى بالعلمانية فاذهب إلى داعش والقاعدة. هكذا، هكذا ليس هناك شيء وسط، وهو دين الإسلام، دين محمد صلى الله عليه وسلم. هل داعش والقاعدة على دين محمد؟ هل داعش والقاعدة على ما كان عليه الصحابة؟ والله ظلم، ظلم أن نقول ما عليه داعش والقاعدة هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. إما أن نرضى بالعلمانية أو داعش والقاعدة، لماذا لا نختار الوسط وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وما سار عليه أعلام الهدى ومصابيح الدجى والعلماء الذين شهد لهم المسلمون بالدراية والهداية. لماذا، لماذا على طرفي نقيض، إما علمانية وليبرالية وإما داعش والقاعدة والإخوان؟ لماذا لا نكون سنة سلف، سلفيون، نكون سلفيين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فاتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله، خافوا من الله يا معاشر الليبراليين ويا معاشر العلمانيين،